فلا وأحاديث الرقيق والتعامل معهم لا زالت جائزة الاستخدام في قياس الأولوية. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم إلا ما يطيقون، فإن فعلتم فأعينوهم. هذا ينطبق على الخاتم، ولا زال الكثير من الناس عنده خاتم. وحين نهى عن ضرب الوجه عنفهم ينطبق على الخادم وعلى الأجير وعلى كل أحد. طيب، وكما قلنا مرارا وتكرارا أن إلى اليوم يوجد رق، ولكن هذا الرق لا يعترف أنه رق حتى لا يعطى الرقيق أصلا أحكامه، وإنما يعاملون معاملة. فهذا كلام هذه نواس سعداوي وغيرها كلام سخيف يعني، وليس كلاما سخيفا فقط، هم يحومون على موضوع الحدود، هذا الذي يريدونه، وأحكام الحجاب. مع أنه اليوم يعني كما قلنا سابقا، اليوم أصلا تتأكد ضرورة الأحكام الشرعية، بل تناقضاتهم تزيدك يقينا. على سبيل المثال، الآن لو قلت له الثورة على الظلم يقول لك نعم، ويضرب لك مثال الثورة الفرنسية. تقول له ولكن فيها مفاسد، فيها دماء تسفك، فيه، يقول لك لا مشكلة، أهم شيء الناس يأخذون حقوقهم وإن حصلت مجموعة من المفاسد، لا مشكلة، وإن مات مجموعة من الأبرياء حتى يسلم أبرياء غيرهم. طيب، العصيان المدني، وهي نعم العصيان المدني فكرة جيدة. تقول له ولكن هذا قد يضر أناس مساكين لا علاقة لهم، عليهم ديون وعليهم كذا. يقول لك لا مشكلة، نفع العصيان المدني تتعطل وكذا، تحصل مضار على كثير من الناس، لكن بعد ذلك يزول الظلم إن شاء الله، ويعني ونكون هؤلاء الذين قدمناهم يعني يشفع لنا ما يحصل لاحقا. فإذا تكلم عن الحدود يتكلم مع أن الحدود لا يقام الحد إلا على المذنب، يعني لا يضرب غير المذنب نهائيا، الحد يقام على المذنب وداخل منظومة شرعية دقيقة جدا يدرى فيها الحدود بالشبهات. واليوم موضوع الحدود هذا ثقيل على أنفسهم جدا، ولا تقع العقوبة إلا على إنسان مستحق داخل منظومة قضائية. ضع ما شئت من الضمانات، قول أنا ما أقيم حد على قاضي إلا يحكمون على المذاهب الفقهية الأربعة مثلا، مع أنها سيكون أمرا محدثا، ولكن ضعها لا مشكلة. ولكن في النهاية يحكم بالشرع. فهذه حالة من التناقض، مثلا يقبل داخل منظومات يقبلها الغربيون، حتى مثلا موضوع القصف وغير ذلك، وكيف يسوي؟ لن يوفر الأمن والأمان، لن نقضي على الجماعات الإرهابية حتى نقصف ونقتل، نقتل حتى الكثير من الأبرياء، هذا نفعل. ثم إذا حدثك عن الجهاد يكلمك بانقباض نفس. يعني اليوم مثلا الدول التي يفرض عليها حصار اقتصادي لأنها والله خرجت عن حياض الأمم المتحدة، جاي الأمم المتحدة، كم من الشعب الأبرياء يتضررون؟ الكثير. الحصار على العراق مات فيه مئات آلاف الأطفال بسبب نقص الأدوية، وحاتي يقول لك طيب عشان بس نؤدب هذا المجرم. طيب، ثم بعد ذلك غزوا في النهاية وضربوا ودمروا وفعلوا وارتكبوا كل الجرائم البشعة، ثم بعد ذلك يقولوا لك نحن جلبنا الحرية ونحن جلبنا كذا، ثم سلموها لحكومة. الآن ترون أنت مظاهرات وغير ذلك. بهذه العقلية للعالم، ليست أمريكا وحدها من فعلت هذا، فعل معها عشرات الدول، حتى في أفغانستان نفس القصة فعلوها. يعني الآن ميركل ماذا تقول لترامب لما تغاضبوا؟ قالت له نحن نحمي مصالحكم في أفغانستان، هذا من ضمن الفلاح اللي يحدث به الناس، أن نشوف هؤلاء تليهم رأوا ومفلحة، من ضمن الفلاح هذا أنها ذي لأمريكا وتمشي مع أمريكا على جرائمها. فتقول لهم نحن نحمي مصالحكم في أفغانستان، ثم داخل هذا المنظومة تجد المؤيدين لهذا الأمر، مؤيدين لهذا كذا، يقول لك يا أخي هؤلاء قوم متقدمون وهؤلاء ينبغي أن نقتدي بهم، ثم يتكلم عن الجهاد بصورة سلبية. يعني شيء عجيب جدا. طيب وقتل الأبرياء الذي ارتكب وكذا، يغمض عينيه ثم يتكلم بحرقة عن الرجم وعن الجلد وعن كذا وعن كذا.